زادت فحاجة طب حبيبي بدينك ليه لما بتيجي فيا وحكيتك بس فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا وانا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم مقدرش سيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه انا دايتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سيبك تمشي قبل ما افهم فيه قولي حبيبي بصراحة ومشاعرك ليه سيبها الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها عينك فعلية لكن حاسس بمسافة بينا في حاجات غير يعنينا بالضبط.